الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، حديثنا في هذه الجمعة المباركة حديث عن ضوابط الترفيه في الإسلام. إخوتي الكرام، إن المولى تبارك وتعالى يتصف بصفات الكمال، فهو لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الحي القيوم. في حين إن البشر معاشر الإخوة الكرام يتصف بصفات النقصان، فهو يكل ويتعب ويجهد، ومن يتعب يحتاج إلى الراحة، ومن يتعب يحتاج إلى النوم، فتجده يغفو فينام ليستريح. ولذلك معاشر الإخوة الكرام، حديثنا سيدور كيف يرفه المسلم عن نفسه بالحلال الطيب. وقد مر على المجتهدين في هذه السنة من العمال والطلبة وغيرهم جهدا كبيرا قد بذلوه، والكثير منهم يفكر في الراحة ويفكر في الاستجمام ويفكر في الترفيه على نفسه. هذا الترفيه وهذه الراحة في المسلمين بين متشدد ومتساهل، بين مضيق وموسع. هناك من يضيق إلى درجة أنه يريد أن يحرم كل ترفيه ومزح وتخفيف على النفس، وهناك متساهل ميسر إلى درجة أنه يريد أن يحلل كل شيء ولا يحرم شيء في الترفيه والتخفيف عن النفس والاستجمام. والاعتدال معاشر الإخوة الكرام هو المطلوب، والوسطية هي الإسلام. المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز أخبرنا فقال جل في علاه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذه الآية معاشر الإخوة الكرام ذكر فيها المولى تبارك وتعالى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا كانوا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد فسمعوا بتجارة قد قدمت وسمعوا بالطبل خرجوا وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء النهي من عند الله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فالنهي الوارد في الآية عمن اشتغل بالكماليات وهو اللهو والترفيه عن الفروض والحاجيات، كان ينبغي لهم أن يبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآية تشير إلى جواز اللهو لأنها عطفت على التجارة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، والتجارة حلال واللهو حلال ما لم يشغل عن الفرائض والطاعات وما لم يزيد عن حده أو عن المطلوب. معاشر الإخوة الكرام، ولذلك نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام يوجه حنظلة بن الربيع فقد ثبت في صحيح الترمذي عن حنظلة بن الربيع رضي الله عنه أنه خرج يمشي فرآه أبو بكر الصديق وهو يبكي، قال ما بالك؟ قال يعني حنظلة يشتكي، قال نافق حنظلة، حنظلة أصبح منافق. قال كيف؟ كيف؟ قال نكون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فيذكرنا بالنار والجنة فكأن رأي العين، كونوا مع النبي ذكرنا الجنة والنار كأننا نشوف الجنة والنار أمامنا، فإذا رجعنا إلى النساء والضيعة نسينا. فقال نحن كذلك، أبو بكر الصديق قال نحن كذلك، فانطلق بنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسألونه عن المسألة هذه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنظلة قال ما بالك؟ قال نافق حنظلة، حنظلة أصبح منافق، يكون معك في الطاعة وكذا وكذا، فإذا رجع إلى بيته لعب ومرح وداعب زوجته ولعب مع الأطفال ومزح وكذا وكذا، رفه عن نفسه، نافق حنظلة. فقال له النبي عليه الصلاة قال نكون معك تذكرنا الجنة والنار، فإذا رجعنا إلى أزواجنا والضيعة نسينا كثيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وطرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة فيها طاعة وساعة فيها ترفيه، فيها تخفيف، فيها مزح، فيها ضحك، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، لأن بساعة الترفيه تتقوى بها على ساعة الطاعة. أما أن تريد أن تديم على النفس هذه كلها طاعات ربما تكل وتمل، تكل وتمل ولا تقوى على الاستمرار والديمومة. وأحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. ولذلك نجد بأن الأصمعي رحمة الله عليه رأى امرأة في البادية فوجدها تصلي فأحسنت الصلاة، كانت مطمئنة متقنة لصلاتها، ثم رآها بعد ذلك تنظر في المرآة فتزين وجهها، فقال أين هذا من هذا؟ أنت كنت في الصلاة ما شاء الله ثم تتزينين الآن، ما أين هذا من هذا؟ يعني أحتار. فقالت فأنشدت تقول ولله مني جانب لا أضيعه وللهو مني والبطالة جانب. قالت هناك حق لله هنا حق لله. قال فعلمت أن للمرأة زوج تتزين له وتتحبب إليه، ساعة وساعة. الترفيه عن النفس معاشر الإخوة الكرام والتخفيف عنها بالحلال الطيب من المزح والمرح واللعب شيء فطري في الإنسان، شيء فطري في الإنسان، طبيعة في الإنسان. حتى ذكر صاحب سير أعلام النبلاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت لأستجم بشيء من الباطل لأتقوى به على الحق. وقيل هنا يستجم بشيء من الباطل، قال يلهو بما لا منفعة فيه ليتقوى به على الحق، يستقوي به على الحق. فكذلك ينبغي أن يكون المؤمن، لكن لهذه الراحة ولهذا المزح ولهذا الترفيه ضوابط، متى التزم المسلم بالضوابط كان مرحه ولعبه وترفيهه لنفسه وأهله وأولاده مشروعا جائزا محمودا غير مذموم. من أولى الضوابط معاشر الإخوة الكرام في الترفيه على النفس ألا نضحك الناس بالافتراء والكذب، لما ثبت في الجامع الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل لمن يحدث فيضحك القوم، ويل له، ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له، ويل له. لا يفتري على الناس الكذب ليضحك الغير، فهذا مذموم قبيح. ومن ضوابطه معاشر الإخوة الكرام ألا يكون في المرح والضحك واللهو استهزاء بالناس وسخرية من الناس، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ومما ينبغي مراعاته في المزح واللعب والضحك والترفيه على النفس ألا يكون في ذلك ترويع وتخويف للمسلمين. لا نروع مسلما ونحن نضحك ونحن نسخر، نخوفه بشيء، نقول له مات أبوك أو حدثت حادثة، ثم نقول لا رانا في 1 أفريل سمكة أفريل وهو قد أصابته، ربما أصابه فزع شديد وروعته، ثم تقول له هذه سمكة أبريل. هذا غير مقبول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه أنه قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج في جمع من الصحابة، فقام أحد الصحابة فانطلق قوم إلى حبله فأخذها، خدوا له حاجته، فلما لم يجدها فزع خاف، كما واحد مثلا تخبي له انت حذاءه، ولا تخبي له الساعة تاعه، ولا تخبي له الهاتف نتاعه وتقول له ضاع، تبحر لك، طاح في الماء، فهو يفزع ويخاف، ثم تقول له هاوليك بعد ساعة أو ساعتين ولا في المساء تعطيه له. هذا مما لا يجوز، أو تروعه بحديدة أو بشيء من الأشياء. ومما ينبغي مراعاته معاشر الإخوة الكرام في الترفيه عن النفس والمزح والضحك واللعب أن يكون بقدر، لأنه ثبت في الحديث الصحيح في السلسلة الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. كثرة الشيء تميت القلب، فالضحك ينبغي أن يكون كالملح في الطعام، فإن انقلب إلى طعام أفسد كل شيء. الضحك والمزح واللعب واللهو يكون كالملح في الطعام، يتقوى به الإنسان، فإن أصبح المجلس كله مزحا وكله ترفيها ويومك كله لعب، هذا ليس من جد الإسلام في شيء، لأن هنا تنقلب الأمور، تكون على حساب تضييع الفرائض. تركت في مقابلة تاع كرة قدم، لو تتابع كل المقابلة ستضيع صلاة الجماعة، وقد تضيع صلاة الفريضة، وقد تضيع كذا وكذا، وقد تكون على حساب السخرية من الأصدقاء. المزح الكثير قد يكون فيه سخرية من الأصدقاء، وفي ذلك إغار للصدور، تكثر السخرية تغضب الإنسان عليك، تجعله مسخرة أو أضحوكة مدة ساعة، فتوغر صدره ضدك فيحقد عليك ويبغضك، وربما انتقل المزح إلى عراك وخصومة ثم تشتت وفراق بعد ذلك. هذا مما ينبغي مراعاته معاشر الإخوة الكرام. وقد يرفه المسلم على نفسه ببعض الألعاب، سواء ممارسة أو مشاهدة، ولا حرج في ذلك، فقد ثبت أن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد مشاهدة، ولم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وتروي عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسابق النبي عليه الصلاة والسلام، فسابقته مرة فسبقها، يعني الجري والعدو من اللعب الذي يجوز. قال: فلما حملت اللحمة، يعني اسمانت، قال: سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك. وقد ثبت أن عليا رضي الله عنه كان سريعا بالعدو، يجري بزاف، وكذلك سلمة بن الأكوع كان يجري يدير العدو. فهذا من اللعب المشروع معاشر الإخوة الكرام، وكذلك من الألعاب المشروعة المصارعة. فقد ثبت في صحيح أبي داود أن أراكة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا شديدا قويا يصرع كل من يصارعه، كل واحد يتضارب معه يغلبه، فقال: إن صرعتني آمنت بك. فصارع النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عاودني، عاودها مرة ثانية. قال: فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه، قال: عاودني للثالثة، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم للثالثة، فقال: آمنت بك. لأن كان هو يحتاج إنسان قوي، واحد مغلبه، فتأكد بأن هذا نبي رسول عليه الصلاة والسلام. واستنبط العلماء من ذلك جواز لعبة المصارعة ما لم يكن فيها خطورة شديدة على النفس كالملاكمة التي حرموها، لأن فيها إيذاء بغير حاجة. الملاكمة فيها إيذاء بغير حاجة، وكذلك الرمي. فقد ثبت عند الطبراني في الأوسط بإسناد جيد عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير لهوكم الرمي، خير لهوكم الرمي، يعني تصوب سواء كان بسهم أم بغيره، فهذه من الألعاب المشروعة سواء مشاهدة أو ممارسة، سواء مشاهدة أو ممارسة، مما يرفه عن النفس ويخفف عنها بطبيعة الحال. لكن اشترط العلماء ألا يجعل حيوانا غرضا لذلك كما كان يفعل أهل الجاهلية. فقد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا. تجعل طير وتصوب عليه، لا يجوز. تجعل دجاج وتصوب عليه، لا يجوز. لأن الحيوان مهما كان عنده في الإسلام حق، وهذا من محاسن الإسلام، ألا يكون ذلك غرضا. وأن يكون هذا اللعب بقدر الكماليات، وأن لا يكون سببا في تضييع الحاجيات، أن لا يكون الحاجيات أو الضروريات، هذا اللعب لا يكون على حساب تضييع الحقوق وتضييع الحاجيات وتضييع الفرائض، يكون بهذه القيود. فإن استوفى المسلم هذه القيود وهو يرفه على نفسه مشاهدة أو ممارسة فلا حرج في ذلك. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. هذه أنواع من أنواع الألعاب التي يجيزها الإسلام ترفيها عن النفس. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر الإخوة الكرام، إذا التزم المسلم هذه الضوابط يكون ترفيهه مشروعا محمودا نافعا له في دنياه وآخرته، فإنه يعينه على طاعة الله تبارك وتعالى. فإن خالفت بعض الألعاب مقاصد الشريعة الإسلامية كانت مذمومة قبيحة غير مشروعة، وصاحبها آثم عند الله تبارك وتعالى. ومن ذلك المصارعة التي فيها خطورة شديدة، قلنا كالملاكمة، وقس على ذلك أيضا الألعاب التي فيها تتكشف فيها النساء، تكشف أجسام يكشفن أجسامهن في أي مكان. هب أن أسرة تريد أن ترفه على نفسها في هذا الصيف، فإن ذهبت إلى شاطئ لا تتكشف فيه النساء، ما فيش نساء مكشوفات، فهذا يصبح حلالا طيبا لا حرج فيه. أما إذا يأخذ الإنسان زوجته وبناته إلى شواطئ تتعرى فيها النساء وتتكشفن، فهذا ارتكب حراما وفعله قبيح، وقد يوصف بالدياثة والعياذ بالله، قد يوصف بأنه لا يغار على أهله ولا يغار على زوجته ولا على بناته، ولم يبق له من الرجولة إلا الاسم فقط، رحت له قع الرجولة. يأخذ الإنسان بناته يتكشفن أمام الرجال على شواطئ البحار، هذا لا يجوز شرعا ولا يقبله لا شرع ولا دين ولا عقل ولا رجولة. واشترط العلماء أن تكون هذه الألعاب مما ليس فيه سحر حقيقي، الألعاب اللي فيها السحر الحقيقي لا تجوز، وكذلك الألعاب التي فيها أكل أموال الناس بالباطل عن طريق الأوراق والحظوظ وكذا، ألعاب الحظ كالطنبولة والقمار وغيره،